عبد الإسلام غريبا وسيعود غريبا. صارت الإجتهاد والسنة. يلا ربنا قال الباقيات الصالحات. ونبهنا المفسر لنكتة لمن قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة. كلمة خير دي اللي وردت في الآية قال شنو قلنا؟ قال والخيرية هنا قال جاد للمقابلة، يعني جاد من مقابلة بتاعت المشاكلة. لكن وإلا الجانب الثاني شنو قلنا؟ هما ما فيه خير ذاته أصلا، لا من دي يكون خير. لما نقول ده خير من ده، ده فيه خير 80% وده بيقى شنو 100%، ده يكون خير. طيب العمل بتاع الكافر خيره كم؟ 30 ولا 40؟ ما في. عشان كده قال الخيرية دي قال جاءت شونا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير، عشان قال الكلمة دي. عشان كده ربنا قال الباقيات الصالحات خير دي في مقابل ردهم، وإلا في العمل بتاع الكافر قال ما فيه خير أصلا. طيب أفرأيت هنا القونا عبد السلام بيقرأ شنو أفرأيت؟ يقول شنو بمدها كيف أفرأيت؟ يعني إذن الألف هنا يا أخونا شنو بيجعل الحمزة تبقى شنو يا أخونا؟ يستحيلها بس يجعلها سهلة. يعني أفرأيت يجعل الحمزة تبقى شنو يا أخوانا؟ يعني تبقى شنو؟ ألفا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، ضل عاصم لوائل يا أخوانا، والد سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل الفتح مصر. شيخ الصحابي بيقول وعمر بن العاص هو والد شنو يا أخوانا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي هو واحد من الأبادلة الثلاثة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن منو أخونا؟ عبد الله بن الزبير. قال خطأ يدخل عبد الله بن منو؟ مسعود، ما داخل فوقه. وإن كان الثلاثة دي ابن عباس ابن مسعود كان ما أفقع منهم إلا كان يساوما ابن عباس، وإلا الثلاثة كله ما في ذنب الهاق ابن مسعود. وعاء من أوئية العلم، وعاء من أوئية العلم. سيدنا عمر خاتيه جنبه، الإشكاليات كلها يحلها له، هو خليفة ويحلها له. لمن أهل الكوفة قالوا دايرين والي، قال ما في ذول يصلح، ناس كوفة، ناس راسهم قوي، وناس ناس إناث، ناس ناس جدل، ناس ناس كذا، إلا الفقيه ده بس. قال يمشي لكم الوئاء بتاع العلم ده، رسل الخالق عبد الله بن مسعود مشينا. ما اسكها معهم ذول عادي، إلا ذول مليان علم ليه هنا، ما همش عليهم عبد الله بن مسعود زيدا، كده يعوز زيدا. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا. الآسي بن وائل ده وقال لخباب بن الأرت القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال، عنده قريشات اشترى له اشتغل له سياقة، قال لا دينه قروشي. خباب بن الأرت انت وين لاقي قيمة يا أخي؟ أنا آسي بن وائل، أنا لا من تطالبني بقروش. قال لا نديك له، قلت ما في القيامة نديك له هناك في القيامة. قال مش هناك، كان قمنا ذاته في القيامة هناك بنلقى مال كثير زي ما عندي مال، ونلقى أولاد كتار زي ما عندي أولاد، وما عندك نديك في شنو؟ ما تستعجل، حقك جاي في القيامة هناك. استهزئني وزيدا لأوتينا على تقدير البعث، هما ما موجود البعث، لو قدرنا أنه البعث فيه قال حيدوني مالا وولدا فأغديك. أيوة. قال تعالى اطلع الغيبة أي أعلمه أن يؤتى ما قاله، هو اطلع على الغيب وعرف وعلم أنه يجني يوم القيامة ربنا هيتور ويدوه المال والولد. والشيخ قال واستقني بحمزة الاستفهام عن حمزة الوصل فحذفت. اطلع الغيبة في اطلع الغيبة كان أصلع الكلام، حمزة بتاعت اطلع ديك شالوها وقتها بتاع شنو اطلع اللي هو الأولاني فوق الفتحة. نسمع القصة. الشيخ الصاوي بيقول شنو رحمه الله؟ أيوة بيقول اللي هو قال قوله عاص بن وائل هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مصر، مسجد هسي قاعد في مصر في القاهرة اسمه شنو؟ مسجد عمرو بن العاص، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو والد عبد الله أحد الأبادل المشهورين. خباب بن العرد قال هو بدري من فقراء الصحابة، وذلك أن خباب كان سائقا فساق العاصي حليا، جاء اشتغل له سياقة ثم طالبه بأجرته، قال أديني قروش وقال لو لن أغبيك حتى تكفر بمحمد. مش انت هو بيقول انت بعتوه هنا يعني ما بديك. ده ما في ذا البلد ما في ذول يقدر يتكلم معه كده. هم الظلم هو موجود عندهم. فقال الخباب لن أكفر به حتى تموت انت وتبعث. قال هو إني لمبعوث يعني من بعد الموت؟ ها؟ فسوف طيب كما دام ما قال في قيام سوف أوتيك إذا رجعت قال إلى مال وولد. شايف؟ كان ما دام شغلانة فيها بعد ما نموت ونقوم قال نديك بعد ما يدوني الأموال ويدوني الأولاد كده أو زي ده. الله قال أيوة اطلعت للغيب عرفت أنه بيدوك المال والولد. أها أم اتخذ عند الرحمن أهدا بأن يؤتى ما قاله؟ ربنا قال كلا نفى. آسف نوال يوم القيامة شنو بنفس القرآن ما عنده شنو لا مال ولا ولد معناه ما عنده الجنة. كلا لا يؤتى ذلك. وكلامه اللي قاله ده قال سنكتب الله بيكتب بذاته العليا قال نأمر بكتب ما يقول. الله يقول للملائكة دونوا سجلوا ما يقول ونمد له من العذاب مدا نزيده بذلك عذابا فوق عذابي فوق شنو عذاب كفره. ده شنو لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا. يشوف الكافر الكفر بتاعه ده شنو نمرة واحد ده شنو أخونا يزيده درجة الحرارة أن الناس دي كلهم بيدوهم 80% يقول هو أدو 100% كده أو زي ده عشان كفر كفر وإناد الكثير. بعد مال وولد بيقولوا ده الله قال ونرثه ما يقول. الله بيرث من المال والولد بتاعه ده كله يبقى حق الله سبحانه وتعالى. هاو يوم القيامة ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. زي ما مولانا شيخ أبو بكر بيقول شنو بلا فكة يمشي القيامة شنو فكة ما معروف الفكة بتاعته كلها فكة هنا من الدنيا ومشي هنا شنو الآخرة ما في حاجة بيلقاها. أها واتخذوا الآية كمان دارت توجه العتاب للكفار اللي عبدوا غير الله. أي كفار مكة من دون الله الأوثان اتخذوها شنو آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزة. ده شنو يا أخوانا ده دعوهم قال شنو يعبدوها عشان تبقى لهم عزة شفعاء عند الله بأن لا يؤذبوا. قال الصنم بيعمل لهم شنو يا أخوانا وصاف هناك عند الله يوم القيامة. الصنم يقول الله ما تعذب الجماعة. كل مشركون عندهم أقول ولا متناقضين هم مؤمنين بالباس يعني. أيوة إذن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إذن. ده ما بيقول شنو على فرد شنو كده يا وزيرة. وقيل في ماس قاموا قسموا المشركين أنه إلى مذاهب. في واحد ما مؤمنين بالبعث في واحد مؤمنين بالبعث أنه فيه لكن بعقيدتهم هم اللي هو شنو المعنى قالوها من الكتاب ولا من السنة بالخرافة بتاعتهم دي. طيب أنا كلامه ما ناس يقول شنو قالوا ما بيعبدوا الصنم لأنه بيقول شنو هؤلاء شفعاؤنا عند من عند الله قال كده يا وزيرة. طيب انت ما بتقول ان الله ما واحد وما ممكن الالهه تبقى اله واحد وما ممكن يكون شنو اذا متنا وكنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون يبقى واحد. طيب هنا معناه شنو حسب زام البيض هم يقولوا انه ما دام ما قالوا في قيامه اي طيب يقولوا شنو اي قالوا بيعبدوا الاصنام ليكونوا لهم عزا عشان يشفعوا لهم. الله قال كلا اي لا مانع من عذابهم حيتعذبوا حيتعذبوا. والسلام ده ذاته شنو سيكفرون أي الآلهة بعبادتهم أي ينفونها كما في آية أخرى ها ما كانوا إيانا يعبدون. اللي يقول الكلام ده منه السلام ذاته الله ينطق الذي أنطق كل شيء يقول الجماعة ما عبدونا نحن. أها ويكونون عليهم ضدا أعوانا وأعداء. شايف يبقى شنو يا أخوانا ضدهم ما نعينوا على شنو على عداوتهم وعداء لهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما شايفين الشيطان مع الكافر. الشيطان بيعز الكافر يؤز يحرك يحرك ما لا يحيج له في إلى المعصية. المعصية اللي بتجي صادرة من الكافر رجنا وقلنا بتهيج من منه من الشيطان. ربنا يقول شنو أرسلناهم أرسلناهم بمعنى سلطناهم مش الإرسال زي إرسال الرسل تسليط بمعنى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين سلطناهم على الكافرين تؤزهم تهيجهم إلى المعاصي أزا تهيجا فلا تعجل عليهم. الله بيقول للنبي بطلب العذاب ما تقول الله يزيهم لا لا خليهم إنما نعد لهم الأيام والليالي أو الأنفاس عدة العداد عند الله تك تك أخذت كده وهذا اللي كده أخذت كده وهذا اللي كده كده أهو زيدا إلى وقت عذابهم. اذكر يوم نحشر المتقين بإيمانهم. يا أخوانا نحشر المتقين بإيمانهم إلى الرحمن وفدا. جمع وافد بمعنى راكب. طبعا أهل العلم يقول شنو الوفد لا يأتي إلا شنو راكب. متى ما القرآن عبر بأن وفد معناته قال أنه بيجي ركوب بيركبوا شنو. خلينا نشوف شيخ نصاري قال شنو. بيقول يعني يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. والراكب بمعنى شنو يا أخوانا اللي بيركب. أها والركوب هنا شنو يا أخوانا. قال لما ورد أنهم يحشرون ركبانا على نجائب. ورد في شنو يا أخوانا. ورد في الحديث كان داير تشوف الروايات كان راجي تفسير ابن كثير عند الآية دي. ورد أن الناس يا أخوانا يحشرون ركبانا على نجائب. جمع نجيبة اللي هي النوق الناقة المشاية مش المسترخية البطن. المشاية بيسموها نجيبة. بيقوم يوم القيامة شنو يا أخوانا يحشرون على نجائب. سرجها من ياغوت. مما تقول من قبور الدين من ولا تكتاس النار دي مين اللي يتحرك معك شنو السرج بتاع ياغوت. وعلى نوق رحالها من ذهب. السرج الرحال السرج السرج ذات صنعين من ذهب. وأزمتها الزمام الخيط على اللجام ده شنو زبرجت. واختلف قال في وقت ركوبهم 200 فقيل من أول خروجهم من القبور. ده طبعا هو المعتمد مما تقوم بتركب المشوار ده كله شنو يا أخوانا بتبقى ديوشن من هنا لحد أرض الحشر شنو راكب. وقيل ممن صرفهم من الموقف. وبعدين قال لا لم يتحركوا من الموقف ماشي للجنة أو بيمشوا ركوب. الأول هنا شنو هو الأغرب. وعلى كل على دوداد قال فيستمرون راكبين حتى يقرؤوا باب الجنة فوق النجائب بتاعت دي. يعني التعامل بيقولوا ده كله شنو يا أخوانا لناس دون دون ناس. على الكافرين شنو غير يسير. اذا بمفهوم على المؤمنين ما لي اخونا يسير كده اهو زي ده. واختلي عشان كده بيقول حتى يقرؤون باب الجنة. وجمع بانهم يركبون من اول خروجهم من القبور حتى يأتوا الموقف. ثم بعد انفضاض الموقف لمن ينفضوا الناس خلاص قال يركبون حتى يدخلوا الجنة. وعن ابن عباس من كان قال يحب ركوب الخيل هنا في الدنيا قال وفدا إلى الله قال تعالى على خيل لا تروث بعر ما عندها ولا تبول بول ما عندها. لجامها من الياقوت الأحمر ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر الأبيض وسرجها السندس والاستبرق. ومن كان يحب ركوب الإبل قال فعلى نجائب. نجيبة بتاع شنو بتاعة الإبل. لا تبعر بعر ما عندها ولا تبول أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن قال فعلى سفن من زبرجد. ابن عباس ما ذكر العربية لأنها لم تكن تغاز على شنو على السفينة. هذا ما هو قال لي اللي بيحب شنو يا أخوانا قال اللي بيحب السياحيات يحشر يوم القيامة شنو على السياحيات كده يا وزيدة. ولا ما واقي لي شيخ حبيب واقي لك ولا واقي لك فعلى سفن من زبرجد وياقوت غد أمنوا الغرق وأمنوا الأهوال. غرق ما في والحول شدة ما في. وورد أيضا يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة طرق راقبين وراهبين واثنان على بئر وثلاثة على بئر. وهذه شنو يا أخوانا راقبين دائرين لأنه ما خلاص يوم الوفاة. وفي ناس خايفين وترى المجرمين ما له أخوانا مشفقين دي الناس الشفقة خايفين. وكمان ناس آخرين واثنان على بئر. ده شنو يا اخوانا مواصلات مشتركة. اثنين وثلاثة على بعير واربعة على بعير قال وعشرة على بعير ماشيين ده من ارض الحشر في حديث البخاري. ثم تحشر اخرهم النار كده ماشي. الاحاديث اللي بتتحدث من موتك ومقصك في القبر وقيامك وقومك من القبر وتحركك ومشيك للحشر ووقوفك والمحاسبة والمسير إلى الجنة إلى النار برمتها. الإمام القرطبي عمل كتاب سماه التذكرة بني في هذا الباب مجلد كامل كبير في هذا الباب. عرفنا يا أخوانا إذا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا بمعنى راكبين ونسوق المجرمين. مما قال السواق يا أخوانا في قيادة بأنف المجرمين بكفرهم إلى جهنم وردة. جمع وارد بمعنى ماشي عطشان. الوارد ما ماشي يشرب مويه والصادر الشرب ومارك من البحر يومئذ يصدرون يوم شنو يصدروا يصدرون يصدر شنو يصدر الناس أشتاتا الصدور بمعنى شنو الرجوع بعد الورود هذيل كمان شنو يا أخوانا بيمشوا واردين بمعنى عطشانين لا يملكون أي الناس الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا ما في ذل مالك الشفاعة إلا الزول اللي ملك أحد عند الله عز وجل إلا شنو الأحد شنو شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ديل شنو يا أخوانا اللي هم الشفاعة هم ذاتهم يشفعوا وقالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا قال تعالى لهم لقد جئتم شيئا إدا إدا أي منكرا عظيم كون تنسبوا لله سبحانه وتعالى مثل هذا كلمتكم القدتوها دي تكاد يكاد السماوات الثالث بتاع معنوي عشان كده ممكن تبقى تكاد ويبقى يكاد يكاد السماوات ينفطرنا يكاد السماوات يتفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق شايف يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض كلمتكم دي كادت السماء أها تنشق تكاد السماوات يتفطرن بمعنى تنشق الفطور معناه شنو الشقوق فرج البصر كرتين هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين كده الله قال عين في السماء هل فيها فطور هل هو شقوق كلمتكم بتاعت أن الملائكة بنات الله الكلمة دي ربنا قال كادت السماء من هيبة الله عز وجل ومن مخافته كادت أن شنو يا أخوانا تنشق ومنها شنو يا أخوانا تنشق الأرض ذاته ومن الكلمة دي شنو يا أخوانا تخر الجبال تجواد عبي صلابتها دي حدا أي تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا كون تقول الرحمن إن ولد الأرض ذاتها قربت شنو يا أخوانا الجبال تنحد عليهم والأرض تبع عليهم من أجل الكلمة دي قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي ما يليق به ذلك إن أي ما كل من في السماوات من في السماوات يا أخوانا كلهم شنو الملائكة والعرفتو والما عرفتو والأرض العرفتو والما عرفتو الآقل وغير الآقل الجماد والحيوان إلا آتي الرحمن عبدا يوم داك بيدي لألا شنو ذليلا خادئا يوم القيامة منهم عزير وعيسى عزير العبد مع الله بر بيجي عبد لله وعيسى بيجي عبدا لله كلهم بيجي شنو مريم مالي أخوانا بر تجي أمل لله عددهم كيف الله قال ما في حاجة بتفوت علينا لقد أحصاهم وعدهم عدا فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم ما تقول والله واحدين بيمشي لكن واحدين بيزوق بغادي لأنه في رسوين زوغان ما في كلكم حضور هناك يوم القيامة وكلهم آتي يوم القيامة فردا بلا مال ولا نفير يمنعه هنا في الدنيا تعرف شنو تقول مالي عنده قروش ندفع قروش فيه مال في عندي أهل أهلي وينهم قبيلتي وينهم ما في تجي فرد براك وكان بيجي بالجماعة الملك تسوي ليش نويت في جماعتك دول كلهم اللي بيقدر يقابل الملك ده لكن القرآن لا من يوريك على أنك أنت جاي براك يا أخوانا شو الخوف ما بيبقى أكثر ولا ما أكثر تقول يا أخوانا لو كان في أهلي ديل جنبي واحد يقول سي الزود فينا من غير كان زمان وشغل فينا كاب لكن هسي كان خلوه كوي ما في تجي بس براك فرده بس كده يا وزيدة الله يلاقي كلام عجيب خلاص شايف بلا مال ولا نصير يمنعه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى شنو هو الغفور الودود الودود هو اللي يحسن لعباده يفعل لهم أشياء تخلي العباد يودوا يحبوا ده معنى الودود تودد إلى عباده بشنو بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو تربط شنو بينكم وبين الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله بيجعل لهم شنو يا أخوانا ودة ثم يعني محبة بيناتهم يتواددوا وبعد ذلك الله يحبهم عشان كده شنو يا أخوانا وصفهم هنا شنو يحبهم وشنو يحبونه أذلة على المؤمنين أذلة شنو على الكافرين أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين ما التواضع هنا التواضع معناتها بيتواضعوا للمؤمنين، وبالنسبه للكافر شنو ذليلين في قائل، بالنسبه للكافر مؤمن ذليلين، وبالنسبه للكافر كمان شنو اعزاء كده. وزيدا ربنا قال بعد كل القران ده نزلناه لك لشنو يا محمد، فانما يسرناه اي القران بلسانك العربي جبي لغتك العربيه لتبشر به المتقين، بس الفائزين بالايمان كل الكلام يمشيروه ويرجع لشنو لتقوى الله عز وجل. وتنذر تخوف به قوما لدا جمع الد اي جدل بالباطل، الزول الاند الجدال بالباطل، وهم كفار مكه شايب، وكان الانسان اكثر شيء جدلا يجادلوا وما عندهم دليل، يجادلوا وهم رايحين وتائهين عن الدليل. ربنا قال وكم بمعنى كثيرا اهلكنا قبلهم من قرن اي امه من الامم الماضيه بتكذيبهم الرسل، ربنا قال كتار اهلكناهم، الله قال اهلكناهم ذلك كده عينه، هل تحس تجدوا منهم من احد كده عينه كده، هل شايف لكم واحد من ناس عاد وثمود، هل شايف لكم من ناس قوم طبي، هل شايف لكم، هل تحس منهم من احد او تسمعوا لهم ركزة كم ما شايفينهم سامعينهم سامعين ونستهم سامعينهم بتونسوا كيف ولا بيكونوا كيف، ما قادرين تسمعوهم، هل تسمعوا لهم ركزة ما بتسمعوا، هل تحس منهم من أحد ما في، قال هو شنو ركز صوتا خفيا، لا الجواب، فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء، ربنا كان داري يهلكهم، فربنا يتوعدهم عشان يؤمنوا بالله عز وجل. فإن شاء الله هنا نكتفي بآخر هذه السورة المباركة، ويكون بعون الله وتوفيقه يعني مكان الابتداء ان شاء الله كان حيين السنه الجايه، السنه الجايه شنو لهذا المعالي ان شاء الله، ان شاء الله اخر سوره مريم عليها السلام، ويكون يعني اول سوره طه يكون السنه الجايه ان شاء الله، الناس يبدو ترسلوا كمان هو كمان لا والله انا كمان الدرس ما